إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين سين ألف، يقول في رسالته: قال لي زميل لي يجب إخراج الشخص الزكاة بنفسه وتوزيعها على الفقراء، وذلك أفضل بكثير من أن يوكل غيره في إخراجها حتى لا يعد ذلك تكبرا على الفقراء. يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الدين يسر لا عسر فيه، وقد رفع الله تعالى الحرج عن الأمة الإسلامية. يقول تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهناك من العبادات المحضة التي يجب على الشخص أن يؤديها بنفسه ولا يجزي عن أدائها أداء غيره كالصلاة، وهناك من العبادات ما تجوز فيه النيابة للعاجز عن القدرة عن الأداء بنفسه، غير أنه كان يعني الشخص مستطيعا ماليا كالحج يستجوز فيه النيابة حينئذ، وحديث شبرمة وغيره معروف. والزكاة بالرغم من أنها عبادة مالية محضة يمتحن فيها القادر على إخراجها، قد ينتصر الشيطان على الإنسان المالك الذي يملك المال ويأمره بالشح وعدم إخراج الصدقة حتى يكنز المالك ماله وينسى أنه سوف يحاسب على هذا المال ويعذب به في نار جهنم والعياذ بالله. يقول تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وبرغم من ذلك يجوز للمزكي، برغم أنها عبادة مالية محضة، يجوز للمزكي أن يوكل غيره إذا كانت ظروفه لا تسمح بأن يقوم بأدائها بنفسه، أو كان يعني ربما يشعر بالفخر وغير ذلك مما يحركه الشيطان في نفس المزكي، يعني عليه أن يوكل أفضل. وحق قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فإذا كان الشخص يشعر حين يعطي الزكاة للفقير أنه يعطيها فرضا عليه وشكرا لله على نعمه، وخاصة لنعمة المال التي وهبها الله إياه، وصار من أصحاب اليد العليا أي في العطاء، وكذا يشعر أنه بحاجة إلى دعاء أخيه الفقير، ويشعر أنه حين يعطي الفقير يشعر برحمة الإسلام الذي ابتلى الغني بالمال لينظر هل يشكر نعمة المال بإعطاء الفقير حقه وبإنفاقه في أوجهه المشروعة، أم ينفق المال في الإسراف والتبذير وغير ذلك. فضيلة الدكتور سيف، في واقعة السؤال هنا، الأفضل أن يخرج الشخص زكاته بنفسه أفضل من التوكيل؟ لا شك أنه يعني كما رأينا أنه حين يعطي المال للفقير ربما يشعر يعني يحس بنفسه بالفخر أو بالخيلاء أو احتقار الآخرين أو إذلالهم بهذا العطاء، هنا يعني خطيرة تطرح يعني تكبرا وعنادا، ويعني ربما يعني في هذه الحالة يخشى عليه يوكل في هذه الحالة. أما إذا كان يعني صادقا مع نفسه ويعلم أن هذا المال ويخرجها سرا وأن هذا المال حق للفقير، نعم، دون استعلاء ودون تكبر، نعم، ولا يعني خيلاء ولا، نعم، فقر ولا غير ذلك، فهو الأفضل أن يخرجها بنفسه. نعم، يعني يعلم أن الفقير يعني هذا النفس سواسية، وأن الله تعالى ابتلى بعضنا بالفقر وابتلى بعضنا بالغنى، فليس تفضلا مني على أخي الفقير، بل أعطيه حقه في هذا المال وأطلب منه الدعاء، أطلب منه الدعاء، فهو يعني أخي في الإسلام وفي الإنسانية ومبتلى ربما، وهو الذي يأخذ بزادي إلى الآخرة، يعني يأخذ بزادي إلى الآخرة حينما أقدم له هذه الصدقة الواجبة، فإنما يعني يدعو لي ويتقبلها الله تعالى لأني سعيت إليه وأعطيته الإيه هذا المال. أما إذا كان الشخص يعني على غير ذلك وكان في سفر مثلا ولا يعرف الفقراء ولا يميز بين الفقير والغني في القرية، وهو على بعد من أهله وقريته أو محله، ففي هذه الحالة يبحث عن شخص ثقة أمين، عن شخص ويوكله. أمين ويوكله في إخراج الزكاة، وعليه أن يبين له أن هذا المال زكاة، وعليه أن يتحرى يعني تحري الفقراء والمساكين حتى توضع الزكاة في موضعها الصحيح. هذا ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج محمود محمود يوسف من مركز ديار بنجم محافظة الشرقية، يقول في رسالته: ذهبت لأداء عمرة، ولكن أثناء السعي بين الصفا والمروة كان كتفي الأيمن مكشوفا. يقول السائل: فهل علي فدية أم لا؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه يستحب للرجل عند الطواف وهو محرم أن يدخل رداءه الذي يلبسه تحت منكبه الأيمن فيلقيه على عاتقه الأيسر، وتبقى كتفه الأيمن مكشوفة، وهذا ما يسمى بالاطباع، وهذه الهيئة مستحبة في الطواف الذي يعقبه سعي فقط كطواف العمرة وطواف القدوم أو الإفاضة إذا كان بعده. أما الطواف الذي لا يعقبه سعي فلا يشرع فيه تلك الهيئة. فكشف المحرم كتفه الأيمن دائما من حين إحرامه من الميقات، وهو ما يسمى بالاطباع كما قلنا، هو خلاف السنة، وإنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم وطواف العمرة. فإذا طاف المحرم أعاد رداءه على كتفيه في باقي حجه أو عمرته. وعلى ذلك فليس كشف كتفك أيها السائل الكريم أثناء سعيك بين الصفا والمروة من مبطلات السعي، وإنما هو خلاف الأولى والأفضل عدم كشف الكتف الأيمن في السعي، والسنة أن يجعل الرداء على كتفيه جميعا، وأن يجعل طرفه على صدره، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فلا فدية عليك، والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.